لا على الأجرة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب. أين إيه؟ عند البيع في ثمنه، لأنه يعني يؤجره فيخرج على أجرته وهو لم يعده للتجارة، لكن جاء مصادفة ثمن مغري فباعه. أي نعم، وهو لم يعده للتجارة إذا حال عليه الحول يزكيه. نعم. لا، الزكاة في المصارف الثمانية للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لا تجزي بغير هذا، بغير المصارف، مصارف الزكاة الواجبة. نعم، واجبة. الواجبة في الثمانية، لكن الزكاة النافلة، صدقة النافلة الواجبة، الواجبة في مصارفها الثمانية فقط. نعم. وفي سبيل، وفي سبيل الأيتام. الأيتام فقراء، الأيتام فقراء ولا أغنياء؟ أيوة، الأيتام مساكين وفقراء، كانوا مساكين وفقراء. أي نعم، ما في شك. هذا واحد يسأل بسؤال بورقة، يا أخوانا خلونا نجاوبه، يعني أنتم يكفي السؤال يكون مركز وبدون يعني. أي نعم، أنا أعود لك إن شاء الله. الحاجة الوالدة جزاها الله خير، رزقه الله برها. الحاجة الوالدة سبق لها أداء الحج مرتين قل. نعم، والمرة الثالثة وهبتها لزوجها فأدت الفريضة. نعم، ونسيت تعمل طواف الانتفاضة، يقول الإفاضة. نعم، الله المستعان. الإفاضة يا أخي ما هي بانتفاضة. نعم، الإفاضة من عرفات، فإذا أفضت من عرفات. نعم، يقول علمنا بأنها عملت طواف الوداع بنية الوداع، ما يكفي عن الإفاضة، لابد تطوف طواف الإفاضة بنية الإفاضة ويكفي عن الوداع. أما وداع ويكفي عن الإفاضة لا يكفي. هل عليها هدي؟ زوجها موجود؟ ما أدري عن الوالد، أبوك موجود أو توفي؟ متوفى. إيه طيب، تعود إذا أمكن تعود بعمرة وتنوي به طواف الإفاضة الذي عليها، ما ينوب عنها ابنها إذا كانت قادرة. إذا كانت قادرة ما ي... ها؟ أي لكن تستطيع أن تأتي. أي طبعا إذا لم يكن عندها زوج، إذا ما أفسدت إحرامها بجماع فليس عليها هدي، لكن عليها أن تأتي بعمرة وتنوي طواف الإفاضة بطواف العمرة وتسعى سعي العمرة وتقصر، لكن تنوي بالطواف طواف الإفاضة وهو في نفس الوقت طواف العمرة إن شاء الله، ولا عليها شيء. سؤال من المعضلات، أن آتي إليك قبل بعد ما أتينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يزداد الثواب على صلاة الجنازة بزيادة عدد المصلي عليه؟ نعم، كلما كثر المصلون على الميت كان أعظم أو أكثر لشفاعتهم، لأنهم يشفعون لا يدعون له. على صلاة الجنازة بزيادة عدد المصلى عليهم. أي نعم، بزيادة عدد المصلى عليهم. نعم، الصلاة الواحدة تصلح على واحد وتصلح على عدد، كل منهم يدعى له، ولهذا تجمع في دعائك، تقول اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم. لكن إذا كان واحدا اللهم اغفر له، اللهم ارحم. وإذا كان أنثى تؤنث، وإذا كان طفلا تقول اللهم اجعله شفيعا وتدعو لوالديه بالمغفرة. هل للنساء أن يصلين على الجنازة خلف إمام الحرم؟ نعم، لهن أن يصلين على الجنازة، ولكن لا يتبعنها، لا يشيعنها، إنما يصلين عليها. باقي من السؤال شيء؟ صاحب السؤال نعم، ما يختلف يعني، كلهم إن شاء الله ينالهم الثواب. وصلاة الواحدة على الجمع مجزية كما أنها على الواحد. الثواب للمصلي، اي نعم اذا كانوا عدد او كانوا او كان من صلى عليه واحده. اي نعم ان شاء الله. نعم يا شيخ. ها اي على الايتام لمصلحه الفقراء. الفقير يعني انت تعطيه بس من اجل اكله فقط او تعطيه لسد فقره وحاجته. ما في احد يجبي الزكاه, ما في متولي من ولاة الأمر يأخذ الزكاة. على كل حال يصرفها في مصارف الزكاة وتحرى الأحوط. نعم يا شيخ. العمرة فيه وداع؟ العمرة ليس لها وداع. ليس لها وداع العمرة, لا يجب لها وداع العمرة. الوداع للحج, للحج أو إيه نعم بالنسبة للحرمة صوغها الذي يسوان بلبسها أو ما تلبسها, هل وقف على زكاة أو لا؟ رحوة تزكي عليه, يفتي بذلك الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين. الزكاة يعني من جنس المزكى تكون نعم إذا كان جنس المزكى أصلح لأهل الزكاة فنعم. إذا زكيت أكلا, إذا زكيت مأكولا, زكيت تمرا من جنسه وهو أصلح لمصارفه للفقراء والمساكين فنعم. مساك الله بالخير وانتظر شوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ماذا تقول في شخص قال إن الرسول خلق من نور؟ جاهل هذا يا أخي, جاهل جاهل. الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب, كلكم لآدم وآدم من تراب. اللهم صل وسلم على رسول الله, هو سيد ولد آدم لا شك ولا فخر. أما الذين خلقوا من نور فهم الملائكة, وإبليس والجن خلقوا من نار, وسائر إنعم وبنوا على خلقوا مما وصف لكم. الذي أحسن كل شيء خلقه, وخلق الإنسان من طين. إنعم هذا جاهل. إنعم إيش ما أدري وش بقية السؤال. من اللي أخلي كان عندي؟ أنا ذكرت طواف الإفاضة والوداع, فهل يجوز تأخر طواف الإفاضة والوداع؟ أي يجوز طواف تأخر طواف الإفاضة إلى نهاية الأعمال, أعمال الحج. ولا بس تنوي به طواف الإفاضة ويكفي عن الوداع. أي نعم إذا كان آخر عهدك بالبيت الطواف. أي نعم حتى لو كان عليك سعي ما يضر. تطوف مثلا أخرت السعي, حجيت مفردا أو قارنا فأخرت السعي وجعلته بعد طواف الإفاضة وأخرت لها يكفي.